سمي جمع الاجتماع الحديث في هذا في العيد سمى جمعا. يعني مش لازم يروح الجامعة يعني. لا لا ما هو بلازم. صل في مكانك وإن شاء الله أنت على خير. إن شاء الله. أنت وربعك وياك اللي معك ورفقتك اللي معك صلوا مع بعض. يومكم واحد. ها؟ صلينا الحمد لله. يومكم واحد منكم. صليكم واحد منكم ولا يكون له. إن شاء الله تعالى. يقول أنا من كرر الحج الحج في العمر مرة. إذا أتقن الحاج حجة واحدة اللي هي حجة الفريضة وباقي الحجات الأخرى فات منه بعض الأشياء يعني دعوة كمن لم يبت في مزدلفة كمن رمى قبل الزوال كذا هل يجزئه حجة العمر أو حجة الفريضة؟ شوف يا أخي, أما حجة العمر فهي مجزئة. أيوة. وهذا هو الواجب عليه. عظيم. لكن الحج إذا دخل فيه وجب عليه لقوله تعالى وأتموا أمر وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل في الحج والعمرة وجب عليه. والحج هو مجموعة أفعال, يعني من إحرام, من وقوف عرفة, من مبيت في مزدلفة ومنها, رمي جمار, حلق وتقصير, ذبح هدي, طواف وسعي. هل أجزاء كلها اسمها حج كذا ولا لا؟ هذه الفوائد مجموعة, خلق معي مجموعة, هذه الأعمال كلها تسمى حج. يتكون منها الحج زي البيت اللي احنا بنعمر بيت, يتكون من الحديد والإسمنت والأخشاب والأبواب الشبابيك والأبواب وإلى آخره, يعني حتى تكمل العمارة ولا لا؟ فمعناه كله يسمى بيت ولا لا؟ والبيت بغير العظم بس لا, البيت كل المجموعة يسمى بيت كذا. فإذا معناه الحج هو مجموعة هذه الأفعال. فمن ترك شيئا من الأمور الأساسية اللي ما يصح الحج إلا بها ما صح إلا من الأركان, مثل الإحرام, نية الإحرام, طواف, الوقوف عرفة, السعي, هذه يسمونها العلم أركان. هذه الأشياء ثابتة وتأكدنا منها أنها صحيحة. لا تستعجل, اسكت شوية. هذه الأشياء ثابتة وصحيحة. أما الفوائد وهي عبارة عن أنه مررنا بمزدلفة مرورا بالأتوبيس مع الزحام ما تمكناش من الوقوف, زي ما الأخ قال صلينا المغرب والعشاء في الأتوبيس لشدة الزحام وعدم توفر مكان للصلاة. ما موجود توفر عجل بر الدنيا مزدلفة. الطريق أنا أقول لحضرتك الطريق من على الجانبين مزدحم بالإتوبيسات. اسمع رحمك الله. الله يرضى عليك. اسمع بارك الله. كلنا حاجين. أيوة سي. مزدلفة طول بالك. مزدلفة أرض واسعة. صحيح. والدولة وفقها الله مضياتها بالكهرباء. أيوة. مقسمتها مربعات. ما بين كذا مثل كذا مثل مربع. مناسب. أرض مبسوطة مريحة. يجلس الحاج. يرتاح. يا أخي ليش ما عاد ما وقف؟ إيش يسويك معي؟ لو وقفتوا صرتوا من هالأمة. كم واقف؟ 2 مليون. 2 مليون كلهم واقفين وباتوا. لكن أنت ما وقف. إيش يسويك؟ أبي الحين. قلنا لازم نحط عسكر ما يقول لا تروحوا. أنتم كل واحد يتحمل مسؤوليته. المفروض قلتوا يا سائق ما تمشي. إحنا دافعين فلوس والمطور ماخذ حقه كامل, لازم يمكننا من أداء النسك. وانتم 50 وهو شخص واحد ليش تدفع عليه؟ خلاص. لكن انتم جاجلكم قعدت هالتوبيس وبراد يلا يلا يلا حرك على بيت روح بس قبل الزحمة. حج قبل الزحمة. انا صح حج قبل الزحمة. حج هذا والله ما قلنا كذا. لا يا اخي ما يصح يا اخي. ما شوف يا اخي الحج الان طال عمرك مسهل وميسر والامور مبذول, لكن لا بد من الزحام. تصور 2 مليون تبي تنتقل كلها في ظرف واحد, يعني من منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى ومن منى كلها بتنزل تطوف, طبعا بيتكون زحام لولا الله جل وعلا. ثم ما بذلت الدوله وفقها الله من هذه الانفاق وهذه الجسور ما استطاعت يمشي. يعني نعم نسمع في المدن والله المدينه الفلانيه فيها 20 مليون فيها 10 ملايين, لكنها قرى كل هاجده في محله, اسواق عنده, مدارس عنده, مسجد عنده, سوق عنده, يعني كان في بلد لوحده ولا لا؟ صح. لكن هذه الأمة اللي هنا في مكة بتتحرك كلها جميع. الله جل وعلا كتب على هذا العمل. يعني اليوم أصبحنا في مكة يوم 8 لازم نتحرك كلنا رايحين المنى وعرفات. بكرة صباحا لازم كلنا على صعيد عرفات. اللي ما يجي على صعيد ما يصح حج. غربت الشمس كلنا لازم نجي في مزدلفة. طلعت الشمس لازم كلنا نتحول منى. أليس كذلك؟ انتهت أعمال منى ذاك اليوم بعد العصر، لازم كلنا نتحول إلى مكة المكرمة. لابد من الزحام شوي والصبر تحمل، لابد. لكن نعمة يعني الأمور ميسرة، لا في طابور عند الخبز، لا في طابور عند الماء، لا في طابور عند الحاجيات، كله يعني شو موجود الحمد لله. زادكم الله من فضل. الحمد لله، هذا من فضل الله جل وعلا، نسأل الله يسمع علينا وعليكم نعمة يا رب. وأنا محرم. نعم. بدون ما أقصد. إيه؟ بدون ما أقصد. ها. في نملة أو أي أو حشرة مشت عليا وأنا بعمل كده فراح تمات. لا ما يضر إن شاء الله، ما دام إنك يعني. ما عليها شيء. لا. إن شاء الله. إذا منها آذتك أذتني ما عملت كده رحت. لا ان شاء الله نرجو الله يعافيك. متمتع؟ ها؟ متمتع؟ نعم. وذبح قبل النحر؟ والله الذبح قبل النحر محل الاشكال. وانا سبقا قلت للاخوان الحجاج اكثر من مره في هذا المكان، قلت لهم الشخص اللي افتاه احد علمائهم من يقول بهذا القول فالاثم على من افتاه ولا يلزمه يعيد، او بناء على كتاب قراه مثلا واخذ هذه الفتوى، والا الاولى له انه يعيد الذبح كان عنده مال ولا يصوم 10 ايام واعاد الذبح، لان الذبح بارك الله فيك قبل العيد ما يجوز ما يجزي واعاد الذبح. وانا ذكرت لكم اكثر من مره الدليل، وهو الرسول عليه الصلاه والسلام معه 100 من الابل في الابطح 4 ايام وهي هنا واقف ما ذبح منها شيء يوم العيد عليه الصلاه والسلام. بس الوقت ذبح هدينا وهدي قبل العيد، وبعد كده في ناس قالوا له شيخ انا حرام فذبح تاني ما يخالف. الاولاني يكذي بقى اللي هو بتاع المزدلفه. لا ما دام ذبح الحمد لله ما ذبح المزدلفه. يبي يصير الحق قبل العيد عن مزدلفه. ها؟ يبي يخلي اللي قبل العيد عن مزدلفه. لا ما يصح. طيب لازم ذبح اخر. اي لازم من النيه ما يصح. هذا عمل عباده لابد فيها من النيه. والصيام بعد العوده للوطن مباشره ولا؟ والله هو دين في ذمتك، هو دين، إذا تيسر قضاءه مبكر فهو تسلم من العهدة. قد يقول في بلده الذبح؟ لا الذبح ما يصلح لمكة أبدا، كل هدي أو إطعام فلمساكن الحرم، لكن الصوم يجري في كل مكان لأنه نفع قاصر ما يتعدى لأحد. لو صمت أحد ينتفع من صيامك، لكن الذبح يأكل من الناس ولا لا؟ يجب كل في مكة الذبح. إيه والإطعام لو الفدو كمان. إيه كل هذه نوع طعام في المساكين الحرام. كل خطأ يجزئه فد؟ لا في تفصيل ما تصلح هذه القاعدة ما تصلح. هنا شيء في فد، شيء ما في طعام، شيء مخير. إيه أحكام. لا إحنا قلنا إنه جمعنا المغرب والعشاء في الأتوبيس. هذا نقول يعيدون الصلاة بس ما في ماذا ما في نبحر. يعيدوا المغرب والعشاء. نعم بس. أينما يعني تذكرها الإنسان أينما صح الخطأ يعيده. نعم يعيد. وليس عليه فد. ما عليه فد ولا شيء. والرمي في يوم 12 قبل الزوال فيه فد. فيه ذبح أو صيام. ذبح أو صيام. خير. لا يعني إذا قدر إذا ما قدر إذا كان ما عنده قدرة. إذا ما قدر على الذبح إلا صيام. أي نعم. إنما الذبح أولى إذا كان قادر. هو المتعين. لحديث ابن عباس من تشر ترك شيئا من نسكه. فليهري قدما. يعني لما بيت في المزدلفة ما عرفش فدوى يا شيخ؟ إلا لما بيت في المزدلفة يعني واجب مزدلفة أو ما صلاش المغرب العشاء لا ما عرفش فدوى؟ لا هو الكلام على المبيت إلى نصف الليل. إذا بات المزدلفة إلى الساعة 12 ما عليه. وصلناها بعد نصف الليل لأن قالوا لنا ما يخالف ابن الحلال الكلام بس إذا قعد في مكة في مزدلفة نصف الليل إن شاء الله نرجو الله يعفو عنا وعنه. قالوا لنا في رد ثاني ومش رد أول والأتوبيس جل الكلام الساعة 3. شوف يا أخي بارك الله فيك الكلام على أنه يبقى في مزدلفة ما يطلع مزدلفة إلا بعد نصف الليل. بس إذا حصل هذا إن شاء الله، لأن هذا أصل الرسول أذن للضعفة بأن ينصرفهم بعد يعني قبل حطمة الناس. فإذا كان فيه إذن وشوي ما يخالف نقول. والفضل اللي أدركنا الفجر في مزدلفة صلاة ما شاء الله الحرام. خير كثير الحمد لله هذا من فضل الله. إيه والله. أما قبل ذلك خشينا أن يضيع منا المغرب والعشاء فصلنا في الأتوبيس في الزحام. لا تعيدونها إن شاء الله في المسجد إن شاء الله. الله يرضى الحين إن شاء الله تعيدون المغرب والعشاء. بالنسبة للعمرة ما شيء يا ها ولا عليك شيء بالنسبة للعمرة يعني أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى يعني نلبس ملابس الإحرام إيه طبعا لابس كأنك تبي تحرمنا الميقات تروح للتنعيم أيوة. تغتسل هناك نعم. كل تغتسل في السكن أيوة. تطلع هناك وتلبس الإحرام وتقول لبيك عمرة عن والدي فلان بس نلبس الإحرام من السكن ونعرف منه لكن إن لبست الإحرام بس ما تنوي إلا هناك نعم. ما يكون في التلبية بس يكون نلبس من هنا ما عليش لو لبست هنا بس النية الكلام على النية أيوة من هناك الإحرام معناه نية الدخول في النسك هذا الإحرام نعم. مو بالإحرام لبس الإحرام أيوة. قد يلبس الإنسان الإزار والرداء ولا يعتبر حاجة ما نوى كان هذا لباس عربي كان زمان هذا لباس إزار وردة هذا لباس العربي زمان جل الألبسة فيما مضى كان إزار وردة فلو أن الإنسان لبسه ولا نوى ما صار بس يلبس وينوي من التنعيم من التنعيم يصلي ركعتين يحلم بعدهما أو يصلي الفريضة إذا صلى الفريضة هناك إلا إذا كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر ما يصلي نعم. استغفر الله استغفر كم استعلن رضي الله عنه كم؟ طيب أنا أستأذنكم لأننا عندنا سفر اليوم نرجو الله دينكم وأماتكم وخواتنا أمانكم نرجو الله أن يجمعنا بكم إن شاء الله تعالى مرات عديدة وأن يجمعنا بالجميع في دار النعيم نتعارف إن شاء الله في دار النعيم.